إن القلوب إلى الحبيب تميل. الله إلا القلوب إلا القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك الشاهد ودليل. إلا القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك الشاهد والدليل دليل دليل دليل دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الدليل إذا ذكرت محمدا صارتم العاشقين تسيلوا. Ditanur ning kebun aku ono cerene tipe nyemplung po ira kembange opo benderan gue perle tak usah pongke turi putih ditandur ning kebun aku ono cerene tipe Allah. sembrono kancane setan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Padang bulan padange kadek dek kadek kepi dek kadek Muhammadin. Allahumma.